ففيه رد على بعض أهل الصوف عن الصوفية الذين قالوا نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا لأننا عبيده، وإذا حصل لنا ما يشق فإننا نصبر عليه. وقد مر علينا قصة سحنون المالك الذي قال في جملة ما قال يخاطب الله فكيف ما شئت فامتحني، يعني أني صابر فكيف ما شئت فامتحني. فامتحن بعص البول وصار لا يتبول بسهولة، فكان يأتي على الكتاتيب الصغار الأولاد الصغار في المدارس ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. نعم يأتي الصغار لأنهم أقرب الإجابة لأنهم لا تكتب عليهم الذنوب، يقول ادعوا الله لي لعمكم الكذاب. ليش؟ لأنه كذب. هل صبر ولا ما صبر؟ ما صبر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله العافية كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. طيب يؤخذ هذا من قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان سؤال الله العفو، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في الواجب في المأمورات، فيسأل الله العفو عن تقصيره بقوله واعف عنه، وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها، لأن الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه وربما توبقه وتهلكه بقوله إيش واغفر لنا. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره فيعفو عما مضى ويغفر ويرحم إيش في المستقبل لقوله وارحمني. وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث، طلب العفو عن التفريط في إيش في الطاعات في المأمور، والاستغفار عن فعل المحرمات، والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه أن الله يرحمه ويوفقه لما فيه مصلحة. من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن لا ولي له إلا ربه لقوله أنت مولانا، ففيه إثبات ولاية الله عز وجل. وسبق لنا في التفسير أن الولاية قسمان عامة وخاصة، عامة ومعناها أن الله يتولى جميع شؤون الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وفاسق وعادل، وخاصة وهي ولاية لمن؟ للمؤمنين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب ونقول أيضا في خاصة الخاصة التي تكون للرسل مثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين أيضا، وهذا هو مذهب السلف أن الله عز وجل له صفات تتعلق بإرادته ومشيئته، نوعها قديم وأحادها حادثة. النوع قديم وهو جنس الفعل، والآحاد حادثة. كل الأفعال التي يفعلها الله فجنسها قديم، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. وأما أحادها فهي حادثة. ولنفرض مثلا أن الله تعالى رزق شخصا، متى يرزقه؟ إذا وجد. إذا وجد، إذن هذا الفعل حادث ولا لا؟ حادث. نعم، ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة، يحدث هذا كل ليلة، يكون نزول، وإذا طلع الفجر انتهى النزول. وهكذا جميع الصفات الفعلية نقول فيها اعتقادنا فيها أن جنسها قديم أو نوعها قديم، وأحادها حادثة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين، لقوله وانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائدها الأخذ بالأسباب، أو التنبيه على الأخذ بالأسباب، لقوله فانصرنا على القوم الكافرين، لأنه لا يمكن أن تطلب النصر وأنت على فراشك، لا بد أن تعمل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل شيء تدعو به الله عز وجل فإنك مأمور بفعل أسبابه. لو قال قائل اللهم انصرنا على قوم الكافرين، ولكنه في بيت ما تحرر، لا هذا لا يستقيم. طيب، انصرك على قوم الكافرين وما تقاتلهم، النصر يحتاج إلى فعل، ويكون نصر عونا على هذا، يعينك الله عليه. لو قال قائل اللهم ارزقني ولدا صالحا ولكن ما تزوج، يمكن هذا؟ منين يجي الولد؟ ها، ينبت من رأسه؟ ما يمكن، لابد أن يكون يتزوج، وإلا كان دعاء باطلا. فإذا كل شيء تسأله الله عز وجل فإنك مأمور بأسباب، بفعل أسبابه، لأن سؤالك الرب عز وجل من أجل أن يعينك ويهيئ الأسباب التي لا تستطيع أن تقوم بها. فأنت ربما تتزوج، تستطيع أن تتزوج مثلا، تزوجت مثلا، هل تستطيع أن تخلق ولدا؟ لا. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أن نحن خالقون؟ إذن هذا إلى الله، وأصل تيسير الزواج مثلا من الله عز وجل، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا طلب النصر على القوم الكافرين، نعم، لا بد من فعل السبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عدو لنا، ولهذا سألنا الله أن ينصرنا عليه، لا أن ننصره نحن. وهذا دليل، يعني أدلة كون الكافر عدو للمؤمن كثيرة في الكتاب وفي السنة. وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما أن نعلم أنه عدو ثم نتخذه وليا فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فالواجب أن لا نثق بأي كافر مهما أظهر من الولاية والصداقة، فإنه عدو، لقوله فانصرنا على القوم الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ إيش؟ إيه طيب، هذا في الشرع في التفسير، ها؟ طيب، ناخذ الآن هذا ونأتي له. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلق بالمحذوف. لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. طيب، لأن الجار مجرور معمول وبمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا يعني متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو. الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط، ها؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول الجار المجرور متعلق بالمحذوف، كمل، متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة، لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة، على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاء على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله، لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم، بعد والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ندري كلام لغة عربي ولا غير عربي، عرب دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب والسنة، العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. وش الجواب؟ لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ لماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافه، أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاء، انعطاء ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق. صحيح لا يليق، نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان، لا يخشى أحد إلا الله، ويرحم هذا الفقير. هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي، ولا يقال والله هذا ملك مهين أن يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه، نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر ونقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، إي والله الحمد لله، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وش عرف إن هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، جعل هذا سماء، وجعل هذه أرض، وهذه بقرة، وهذه شاة، وهذه بعير، وهذا حمار، إلى آخر. الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة، إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل العقل على الإرادة، على إرادة الله؟ وش بيقول؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقول إن التخصيص هو الذي دل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك فيها. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، أي دقيقة، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن، لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة. لكن يؤتى بها لابتداء السورة، تابها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبدأ آية مستقلة تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول السورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول. نعم. اي نعم، هو يسأل يقول نحن ندعو الله ان يصنع عقل الكافرين، وحنا ما عندنا سلاح نقوم به، نقول ان نصلح على قوم الكافرين بان يهيئ الله لنا اسلحه نقاومهم بها او يدمر اسلحتهم، تدمير اسلحتهم نصر لنا قلنا لا. اي نعم. لا لا، هل حذفت من المصحف؟ إيه حفظ. لا لا، يكون آية، لكن بس هل هي آية بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من سورة العبادة أو لا؟ الخلاف في العدد. نعم المنان أنت ولا الله نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل من قبل تبع لهم، من قبل تبع للي قبل، من قبل تبع لهم. نعم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان فيها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني والقيوم خبر ثالث. فقول الله علم على الذات المقدسة، علم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوه، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قوف، في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس. الله علم على الذات المقدسة وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافي للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم من سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش باطل، وأما الإله في لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله لا في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار. نعم، وهو ذكر باطل. وقوله الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، حياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب. تحب أن نستمر ولا نأخذ إعراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها، لا هو ما قال لا معنى، لا لا نعم، ولكن لها معنى. طيب ما هو الدليل يا بندر على أنه ليس لها معنى في ذاته؟ طيب الدليل على أنه ليس لها معنى. نعم صح، الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين، وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها مغزى يا عبد الرحمن؟ ذكر القرآن والتحدث عنه. كان منها أحسن من كلمة مركب، كان منها. نعم طيب، قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا، يعني لا إله إلا الله، ما يوجد إله إلا الله؟ أحسنت. نعم نقول لا يمكن أن ننفي الألوهية مطلقا، لأن غير الله قد يسمى إلها. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم، ولا تجعل مع الله إلها آخر، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا أحمد؟ أحمد لا لا لا، عبد الله صح، الكمال الذاتي والفعل، ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي. نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعلي. طيب الحي تصير آدم، يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم، على غيره، القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد؟ نعم، إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد، فكفروا واستغنى وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه في نفسه، قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو التعليل وغيره؟ فيه آية صريحة في الموضوع. نعم صحيح، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب تصريف القيوم في اللغة العربية عليها، تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول، وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم لا، هذه الصيغة لأن أصله قائم، حولت إلى قيوم فحول فاعل إلى فيعول. نعم نعم المبالغ صح. طيب قال الله تعالى درس الجديد عن نزل عليك الكتاب بالحق. نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقوله نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله وأنه نزل إيش بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب. الكتاب هو هذا القرآن وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لوح المحفوظ وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة وهو كتاب في الصحف التي بأيديه